ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم انفسكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله من النار. هذا ولا اخذنا فيما مضى من تفسير القران الكريم الى ان وصلنا الى اثناء سوره النور. اقرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه آداب شرعية، آداب شرعية في المجتمع الإسلامي. الله سبحانه وتعالى يوجه عباده كيف يتعايشون فيما بينهم، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير بيوتكم لا تدخلوا حتى تستأنسوا. إلى متى؟ حتى تستأنسوا أهلها بالتنحو ونحوه قبل السلام، تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ما تريدون أن تصلحوا. وذلك أنه إذا يعني تنحنح أو استأنس وسلم انتبه أهل البيت، فما لا يريدون أن يطلع عليه غير أهله يخفنه قبل أن يدخل، قبل أن يقع بصره عليه، وما يريدونه يتركونه على حاله. هذه فائدتها. فلو فاجأهم قبل أن يستأذن ويسلم لاطلع على عوراتهم. فهذه آداب شرعية مستحسنة عقلا ونقلا وعادة، فهذه ينبغي التنبه لها. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. هذه هي حكمتها وحكمة تشريعها، يعني التذكر بما يؤدي إليه، يعني يؤدى إليه الغرض الأساسي. قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا، وبعد أن استأنستم وسلمتم لم تجدوا في داخل بيت غيركم أحدا فلا تدخلوها بدون ما في دخول، فلا تدخلوها. ولو وجدتم أحدا وقال لكم ارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لا خير لكم في الدخول، إنما هو الرجوع. فمن الآداب إذا استأذن الإنسان وسلم على أهل البيت وقالوا له الآن نحن مشغولون لا نريد أن تدخل علينا، الواجب عليه أن يتأخر ويذهب إلى حاجته لا يدخل عليه. قال فلا تدخلوا حتى أذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم أطهر لكم ذلك، والله بما تعملون عليم، فيجازيكم على ما ظهر وما بطن. قال ثم استثنى من ذلك بيوتا يسمح فيها الدخول بدون استئذان، وذلك بدون بدون أن يستأذن أحدا، وذلك كالخانات والرباط وبيوت الضيوف التي على الشوارع مثلا، فهذه الأشياء لا تحتاج إلى هذا. ولذلك قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، أي لا يسكن فيها أحد، فيها متاع لكم أي استمتاع وانتفاع لكم فيها بأن تكونوا مشاركين في الانتفاع بها، فهذه ادخلوها لا أحد يمنعكم من ذلك، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، الله يعلم ما تظهرونه من الأمور وما تكتمونه من الأمور، فيجازكم على قليله وكثيره، قليلا بقليل وكثيرا بكثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين: هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان، أمرهم ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أن يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده، وينبغي أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى رضي الله عنه حين استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر رضي الله عنه: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس رضي الله عنه يستأذن، إذنوا له، فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال: ما أرجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال عمر رضي الله عنه: لتأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى ملأ من الأنصار رضي الله عنهم فذكر لهم ما قال عمر رضي الله عنه، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأخبر عمر رضي الله عنه بذلك، فقال: الهاني عنه الصفق بالأسواق. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل استأذن على عمر رضي الله عنه في خلافته ثلاثة فلم يؤذن له فرجع، فلما رجع وقد سمع صوته عمر فقال: ألم أسمع صوت أبي موسى على الباب؟ قالوا: رجع. قالوا: ردوه علي. فردوه، فلما جاء قال له: لماذا رجعت؟ قال: هكذا أمرنا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثة وإلا فليرجع. قال: ائتني ببينة على هذا، هذا ما سمعته قبل هذا، ائتني ببينة وإلا أوجأتك ضربا. ومعروفنا أن عمر رضي الله عنه يهاب الناس ضربه، وقالوا إن كانت له صوت، كانت له عصا يضرب بها يؤدب بها الناس، ويقالوا إنها أهيب من سيف الحجاج، سيف الحجاج ظاهر ما أحد يهابه. وأما صوت عمر، هذا صوت عمر هذه إذا سمع أحد من المجرمين بها ينزل بوله دون أن يكون له مانع. فهذا، ولذلك قال أبو موسى: لو لم أجد واحد ضربني. فإذا قال فزع، فجاء إلى مجالس الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أليس منكم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقالوا: لا، هذا سمعه كلنا، ولا يشهد لك إلا أصغرنا، أبو موسى أبو سعيد الخدري، قال فقام معه أبو سعيد صغير فشهد عنده بذلك، فقال عمر رضي الله عنه شغلني الصفق بالأسواق عن هذا العلم، هذا الصغير يحفظه وعمر لا يحفظه، هذه التجارة شغلتني، لأن عمر من المهاجرين والمهاجرون كانوا يتجرون ويشتغلون بالتجارة ويطلبون العلم يوما ويتجرون يوما واحد، ففاته ذلك في اليوم الذي اتجر فيه، فلذلك ندم عليه، ولذلك كان الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وهؤلاء يشغلهم التجارة الصفق بالأسواق، فهذا هو السبب. نعم. ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره، لما رواه أبو داود من الآداب إذا استأذن الإنسان، وإنما أمر الاستئذان بالآداب، وآدبه أن ينحرف عن الباب إما يمين وإما يسار، ثم يتنحنح ويسلم على أهل البيت ويستأذن، هذا هو. وأما أن يكون مقابل الباب فقد دخل، لأنه إذا فتحوا الباب قابل كل ما في داخل البيت، وهذا ممنوع. نعم. لما رواه أبو داود عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، تفرد به أبو داود. وفي هذا هو السبب، والسبب في ذلك أن بيوتهم كانت يعني بيوت زهادة، وذلك إذا فتح الباب اطلع الإنسان على ما في داخل الباب من الباب إلى المحراب كله تشاهده، وأما الآن فإنه ستارة هنا وهنا وهنا، يعني يمكن أن يكون مستورا، وأما في ذلك الوقت فلا في ستر، فلذلك نهي أن يقابل الباب. نعم. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وأخرج الجماعة عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي رضي الله عنه فدققت الباب فقال من ذا؟ قال قلت أنا، قال أنا أنا، كأنه كرهه. أنكر ذلك يعني الإنسان إذا قيل له من أنت إذا استأذن وسلم وقال فقيل له من أنت لا يقول أنا، لأنه لا فائدة فيه ولا يزيد أرفع الجهل، وإنما يقول أنا فلان ابن فلان، وأما يقول أنا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على جابر قوله أنا أنا أنا، كررها إنكارا. نعم. وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. وقد روى الإمام أحمد عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه في الفتح بلباء وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان رضي الله عنه. ورواه أبو داود والترمذي. صفوان بن أمية هذا كان مشركا ثم أسلم، ثم أرسل هدية من المأكولات على يد خادمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فجاء ذلك الخادم ودخل دون استئذان، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ورآه أمامه قال ارجع ارجع وقف على الباب وقل السلام عليكم أدخلوا ثم ادخل، هكذا الأدب، لا تدخل هكذا. فرجع ذلك خادم وسلم واستأذن ودخل وأعطى تلك الهدية. ورواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات جحدها الناس، قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا، قال: والإذن كله قد جحده الناس. قال: قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري، أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال: نعم. قال: فرددت ليرخص لي فأبى. قال: تحب أن تراها عريانة؟ قال: قلت: لا. قال: فاستأذن. قال: فراجعته أيضا فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قال: قلت: نعم. قال: فاستأذن. وقال طاووس: ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم. قال: وكان يشدد في ذلك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم الإذن على أمهاتكم. وقال ابن جري: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وروى ابن جرير عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: كان عبد الله رضي الله عنه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. إسناد صحيح. يعني استئذان عام، يستأذن على أمي، على بنتي، حتى على زوجتي. قال بعضهم: لماذا فائدته؟ قال: ربما هي تكره أن يراها على هيئة فتنكر ذلك عليه، فلذلك الاستئذان عام لجميع الناس. نعم. وقال مجاهد: حتى تستأنسوا، قال تنحنحوا أو قال تنخموا. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: إذا دخل الرجل بيته أستحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، وفي رواية: ليلا يتخونهم. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال: انتظروا حتى ندخل عشاء، يعني آخر النهار، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وقال قتادة في قوله: حتى تستأنسوا، قال: هو الاستئذان ثلاثة، فمن لم يؤذن له فليهني فليرجع، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيان في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول: حييت صباحا وحييت مساء، كان ذلك تحية القوم بينهم. وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول: قد دخلت، فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله. فغير الله ذلك كله في ستر وعفة، وجعله نقيا نزها من الدنس والقدر والدرن، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذا الذي قاله مقاتل حسن، ولهذا قال: ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان خير لكم، بمعنى هو خير للطرفين، للمستأذن ولأهل البيت، لعلكم تذكرون. نعم. وقوله: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر، والله بما تعملون عليم. وقال قتادة: قال بعض المهاجرين رضي الله عنهم: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. وقال سعيد بن جبير: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي لا تقفوا على أبواب الناس. وقوله: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له فيها متاع بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. وقال آخرون: هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك. واختار ذلك ابن جرير رحمه الله وحكاه عن جماعة، والأول أظهر والله أعلم. يعني معنى ذلك أن البيوت التي يستمتع بها الناس على الإطلاق هذه ما تحتاج إلى الاستئذان، الخانات ومحل الضيوف ومحل التجارة وما إلى ذلك هذه لا يستأذن فيها أحد، بل يجوز أن يدخلها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذا أيضا تأديب آخر أنزله الله تعالى تأديبا لعباده المؤمنين، قال: قل للمؤمنين يغضوا، غضوا أبصاركم، يغضوا أبصارهم، يعني إذا أمرتهم إن أمرتهم يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم أي من الفواحش، والله ذلك أزكى لهم أي أطهر، إن الله خبير بما يصنعون، ظاهر باطن، ظاهره وباطنه، فيجازهم عليه. فينبغي أن ينتبهوا لهذا، أن لا ينظروا إلى ما حرم الله عليه. نعم. هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أو وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. هذا هو، يعني النظر إلى الأجنبية، إلى وجوه الأجنبية محرم، لكن الفجأة الذي اغتفر، اغتفر يعني لما مددت بصرك وقع عينك، وقعت عيناك على أجنبية هذا يغفر لك، لكن لا تتبع النظرة النظرة، أصرف بصرك وجوبا، الأولى لك والثانية عليك، كما قال لعلي رضي الله عنه: الثانية حرام يسجل عليك إثم، والأولى تسامح، تسامح به. نعم. وكذا رواه الإمام أحمد، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه آداب من يجلس على الشوارع، آدابه: أولا الجلوس على الطرقات على ممر الناس ممنوع، لا يسمح إلا للضرورة، فإذا دعت حاجة إلى ضرورية إلى الجلوس على الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: رد السلام وكف الأذى وأمر بالمعروف وغض البصر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه الأشياء لا بد أن تتوفر، فمن أخل بواحدة منها فلا يجوز له أن يجلس على الطرقات. نعم. وفي صحيح البخاري: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف: النظر سهام سم إلى القلب،

لأزواجهن أو ما أو آبائهن أو أبناء أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلا لهؤلاء أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أي نساء المسلمات تبدي لها ما في مانع أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ما ملكت أيمانهن نساء المشركات من الإماء هذا هو الذي يظهر لكن بعض أهل العلم عممه في الرجال والنساء من العبيد يجوز أن يعني تبدي زينتها أمام عبيدها كإمائها ولكن الأولى الأول قال أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين الذين يتبعون الناس لطلب الطعام أو التابعين لخدمة غير أولي الإربة غير أولي الحاجة إلى النساء ما يحتاجون أبله يعني ما له حاجة في النساء هؤلاء لا يمنع أن يبدين زينتهن عندهن وغير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني صغار لا يذكرنا ولا يفكرنا في عورات النساء فهؤلاء أيضا اطلاعهن على زينتهن ما في مانع أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين هذه من عادات الجاهلية نساء الجاهلية إذا مرت على قوم جلوس يعني وتريد تضرب رجلها على الأرض حتى يلتفت إليها الرجال ويروا زينتها فجاء الإسلام فحرم ذلك قال لا ما يجوز ذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الذي أخفينه عن الرجال ليعلم ما يفعل لا يفعلن ذلك فإن هذا محرم ومن زينتهن وتوبوا إلى الله توبوا أيها المؤمنون جميعا توبوا إلى الله مما صدر وبدر في هذه الأشياء من بعض المخاطر ومن بعض المحظورات وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لعلكم تفوزون بخيري الدنيا والآخرة هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما حدث أن أسماء بنت مرتد رضي الله عنها كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء رضي الله عنها ما أقبح هذا فأنزل الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هو أعمى لا يبصرون ولا يعرفون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمياوان أنتما ألستما تبصرانه ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وذهب هذا الحديث متكلم فيه، هذا الحديث ضعفه كثيرون، يعني لأن مولى أسماء هذا مجهول، ولكن بعضهم صححه كالترمذي، ولكن حمل العلماء هذا على أن أمهات المؤمنين يشدد عليهن بخلاف غيرهن من النساء. ودليل ذلك أن هذا الرجل نفسه، يعني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، لما اعتدت أمرها أن تعتد عنده وقال تضعين ثيابك ولا يراك، فدل على أن رؤيتها له جائز. فقالوا إذن أمهات المؤمنين شددوا عليهن أكثر من غيرهن من باب الاحتياط، وأما غيرهن فإذا كان رؤية الرجال يعني أعمى لا شيء على ذلك، يعني إلا إذا خافت فتنة شهوة فإن ذلك يحرم عليها وإلا فلا. ومن أدلة ذلك ما ثبت من أول الإسلام إلى الآن أن النساء يخرجن، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها فلا يمنعها، هذه ما منعت. وحينما تخرج المرأة إلى المسجد وإلى السوق وما إلى ذلك ترى الرجال كاشفين عن أكتافهم وعن كذا وعن كذا، ما يحتجبون، وما منعت المرأة يوما أن لا تنظر إليهم، فدل على أن هذا إجماع من المسلمين على جواز ذلك بدون شهوة بدون فتنة. فإن خافت فتنة فهذا لا كلام فيه، بالإجماع ممنوع، وأما بدون ذلك فليس في حرج. هذا الذي يظهر بما جمع الأدلة من هنا ومن هنا، وإلا فالحديث مشكل، والحديث أيضا متكلم فيه. نعم. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم. هذا من أدلة من أباح ذلك. عائشة رضي الله عنها بنت 18 سنة كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحجبها وراءه وتنظر إلى الحبشة يلعبون، يأتون إلى آخر يروحون، وتنظر إلى جسمهم، فما منعها من ذلك، وهذا من الأدلة. نعم. وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وقوله ويحفظن فروجهن، قال سعيد بن جبير عن الفواحش، وقال قتادة وسفيان عما لا يحل لهن، وقال مقاتل عن الزنا، وقال أبو العالية كل آية أنزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية ويحفظن فروجهن ألا يراها أحد. وقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ولا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود رضي الله عنه كالرداء والثياب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء وعكرمة وغيرهم نحو ذلك. ويحتمل أن ابن عباس رضي الله عنهما ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، فالله أعلم. وقوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك

تكتب اسم أخوك محمد هنا لا عند هذا اكتب اسم أخوك واسم محمد واسم